بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب فضل البكاء من خشية الله ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنهما نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رواه مسلم. وهذا الحديث مضى في باب زيارة أهل الخير، وفيه من الفوائد على كل حال الشيء الكثير، من ذلك تواضع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ومع أن أبا بكر رضي الله عنه آلت إليه الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وزيره، كان عمر رضي الله عنه وزيره وساعده الأيمن، ومع ذلك كانا يزوران هذه المرأة. وهذا فيه أيضا أن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، فإذا كان ذلك من البر، بر الوالدين، فهكذا أيضا من حسن العهد والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزار من كان يزوره عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أنه لا بأس بزيارة الرجال للمرأة إذا أمنت الفتنة، المرأة الكبيرة التي لا يتطرق إلى الأذهان شيء من الريبة بزيارتها، امرأة كبيرة لا تطمح النفوس إليها ولا يقع في ذلك ريبة، بخلاف شواب النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته، حذر الرجال: إياكم والدخول على النساء. فقيل: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، يعني هذا هو الخطر الشديد الذي يشبه بالموت، والموت ليس بعده شيء. وذلك أن الحمو إذا دخل فإن ذلك لا يتفطن إليه أحد، لأنه قريب ولا يستنكر دخوله، فيقع بسبب ذلك من المفاسد ما الله به عليم. وإذا كان هذا القريب يكون بهذه المنزلة، فكيف بدخول البعيد على النساء؟ فهذا أمر شديد الخطورة، بل حتى إلقاء السلام على شواب النساء لا ينبغي أن يكون من الرجل الشاب، إذا مر بها لا يلقي عليها السلام، كل ذلك سدا للذريعة، بخلاف المرأة الكبيرة بالسن، فإذا سلم عليها أو زارها فلا بأس، لكن من غير خلوة ولا مصافحة. فأبو بكر وعمر أتيا هذه المرأة، ولا يصح لأحد في قلبه مرض أن يحتج بمثل هذا الحديث على جواز الاختلاط أو التزاور بين الرجال والنساء ونحو ذلك إطلاقا. الشاهد قال: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكرت هذا المعنى الذي حضرها عندئذ، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم ظنوا أنها تبكي على مفارقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم، وهنا مكتوبة لا أعلم، لكن هذا خطأ، أني لا أعلم، هذا الصحيح، أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. تحزن على انقطاع الوحي، فلا شك أن مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير من العلم والرحمات والتأييد والتثبيت وأمور لا تخفى، فبكت على ذلك فهيجتهما على البكاء، استثارت البكاء في نفوسهما فجعلا يبكيان معها. ثم ذكر الحديث الآخر وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، يعني في مرض الموت، قيل له في الصلاة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليكون مقدما في دينهم، في عبادتهم، في صلاتهم التي هي أجل وأشرف الأعمال، وهي الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فقدمه صلى الله عليه وسلم. فكونه صلى الله عليه وسلم يرتضيه لدنياهم، يعني للخلافة، من باب أولى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد هنا قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، رجل رقيق يعني رقيق القلب، وفي رواية أخرى رجل أسيف، يعني لا يتمالك، يبكي إذا قرأ القرآن. قالت: إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال: مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وهذا يدل على شدة خشوعهم وتأثرهم بالقرآن، بخلاف حالنا، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وما يعتري هذه القلوب من القسوة، والله المستعان. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه مع أنها اعتذرت عنه بهذا الاعتذار، وكانت تريد بذلك ألا يتقدم في هذا المقام فينقبض الناس، لأنه قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم يكرهون ذلك، هم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا آخر العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من يأتي بعد عظيم، فلا شك أن النفوس قد تنقبض منه. ولذلك مع أن أبا بكر رضي الله عنه بتلك المنزلة المعروفة عند أهل الإيمان ووزن بالأمة فرجحها، ومع ذلك إذا قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لن يؤدي شيئا بالنسبة لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقامه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يزيد بن معاوية، وتعرفون أن يزيدا لفظته كثير من النفوس وانقبض منه كثير ووقعت أمور وقتل الحسين رضي الله عنه وصارت أشياء، شيخ الإسلام يقول بأن يزيد بن معاوية ملك كغيره من الملوك، يعني ليس بأسوأ من بقية ملوك بني أمية، ولكنه جاء بعد الخلفاء، جاء بعد الخلفاء، فلما جاء بعد الخلفاء صار في حال لا يحسد عليها من الضآلة. وهكذا حتى في التأليف والكتابة وغير ذلك، إذا جاء إنسان كبير من أهل العلم وبدأ كتابا فجاء آخر يكمل هذا الكتاب وليس بمنزلته، فإنه يزني بنفسه بهذا الفعل. إذا جاء عالم كبير وحقق كتابا وجاء طالب علم يريد أن يكمل التحقيق، فهذا سيجعل نفسه عرضة لألسنة الناس وقيلهم ووقيعتهم في عرضه وما أشبه هذا، وهذا شيء معروف إلى يومنا هذا. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه وسلم.